وريحها ريح المسك، وهذا الذي مات على ضلالاته يبعث عليها، ونحشر جميعا حفاة عراة غرلا. تقول عائشة والحديث صحيح: نحشر عراة يا رسول الله، الرجال والنساء، إذا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: إن الأمر أعظم من ذلك يا عائشة. ثم يشتد طول هذا اليوم على الناس، تدنو الشمس من الرؤوس، وتجيء جهنم لها شهيق وزفير، والحشر مليارات من خلق الله، مليارات من الوحوش تحشر، ومليارات من البشر يحشرون، ومليارات من الجن يحشرون. ثم تشقق السماء وتنزل الملائكة من السماء صفا صفا، عشرات أو مئات أو ألوف المليارات من الملائكة، مخلوقات عظيمة جدا. فيقول الناس لهم: أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: لا وهو آت، لا وهو آت. تنزل الملائكة في صفوف صفا صفا، وتقف في صفوف على أطراف أرض المحشر من كل ناحية. قال ربنا: والملك على أرجائها. ثم يجيء الملك سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيء يليق بجلاله، يليق بجماله، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعندها كل الوجوه عدت للحي القيوم، صمت رهيب وخوف رعيب يطول اليوم، فيفزع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة حتى يعجل ربنا الحساب، ولو كان المآل إلى النار. فيذهبون إلى آدم فيقول: لست لها. ومنه إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل يقول: لست لها، لست لها. فيذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيأتي فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويلهم محامد وثناء على الله لم يحمد ربنا به قبل على لسان نبي مرسل ولا ملك مقرب. ثم يقول ربنا له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: أمتي، أمتي. فيقول: أدخل الجنة، أدخل من أمتك الجنة من بابها الأيمن، الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، وهم شركاء في بقية الأبواب مع جميع الناس. فيدخل الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب، قبل أن يقضي ربنا بين العباد، هم تجاوزوا الصراط ووصلوا إلى الجنة. وقلنا أن الداخلون الجنة بغير حساب أصناف، على رأسهم الرسل والأنبياء والشهداء والذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يرقون، يعني بغير الرقى الشرعية، وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم الصابرون، ومنهم أصحاب العفو، ومنهم الصديقون، وفصلنا في الدرس الماضي. ثم يشفع نبينا لكل الناس: يا رب، اقضي بين العباد واقبل شفاعتي في هذا. فيقبلها ربنا، ويبدأ الحساب، العرض والحساب. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، أوليس الله قد قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. يبقى المؤمن سيعرض على الله، والكافر ومن قضى ربنا عليه بالنار من عصاة الموحدين سيحاسب. المؤمن له عرض وغيره له حساب، من نوقش الحساب عذب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم آمين. يقبل ربنا شفاعة النبي ويبدأ في القضاء بين العباد. روى البخاري تعليقا في صحيحه، وروى أحمد والحاكم أن الله عز وجل يقول في يوم القيامة قبيل القضاء بين العباد: أنا الملك، أنا الديان. ينادينا بصوت يسمعه من قرب كمن بعد، يقول: أنا الملك، أنا الديان. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يسود الفزع والرعب وعنت الوجوه، يعني ذلت وخضعت وخشعت للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. أول من يسأل في الآخرة الرسل، أول من يسأل الرسل. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ يقولون: سبحانك لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. الرسل ربنا يسألهم: ماذا أجبتم؟ ماذا رجعتم؟ بماذا أجابكم من أرسلتم إليهم؟ من الفزع، من الرعب، ينسى الأنبياء ما كان وما حدث. الرسل من الفزع ينسون، فيقولون: سبحانك لا علم لنا. من الفزع نسي كل رسول ما دار بينه وبين أمته: سبحانك لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وأول رسول يسأل هو أول الرسل، من؟ سيدنا نوح. أول الرسل سيدنا نوح، وأول الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام. روى البخاري رحمه الله وغيره، والحديث صحيح وهو أشهر من أن يذكر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة، ربنا يقول له: يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، يكذبونه. فيقول ربنا لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. أي نعم، الرسل يسألون أولا: ماذا أجبتم؟ ربنا أقسم بنفسه فقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ولنسألن المرسلين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك انزل؟ قال: نعم، احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني كل أمة يؤتى برسولها ليشهد عليها، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال ابن مسعود: فقال النبي لي: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان، يعني تبكيان. اللهم صل على محمد. يبقى بالقرآن والسنة يسأل الرسل أولا، وكل أمة تكذب رسولها، ونصدق نحن كل الرسل، فيقال لنا: ومن أين علمتم أن نوح قد بلغ ولوط قد بلغ؟ من أين لكم هذا؟ نقول: يا ربنا، أخبرتنا بهذا في قرآنك، ومن أصدق من الله قيلا، وأخبرنا بهذا رسولك وهو الصادق الأمين. نشهد على كل الأمم، ويشهد علينا الرسول، ولا نكذبه ولا نكذبه. في حديث ابن مسعود فائدة: النبي لما انتهى ابن مسعود من قراءة القرآن قال له: ايه، صدق؟ قل: صدق الله العظيم. قال: حسبك. ومن هنا قال بعض اهل العلم: لفظة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة، وهذا من اعظم الادلة عندهم. ثم النبي كان يبكي بصوت، بصراخ؟ ابدا. ابن مسعود يقرأ والنبي يبكي، وابن مسعود ما يدري ان النبي يبكي الا عندما رأى هذا بعينه، وكأنه يبكي بصوت خفيض جدا، ابن مسعود بجواره وما سمع صوت البكاء. هذا الحديث نهديه لمن يقفون في صلاة القيام لا يبكون بل يصرخون. لا ننكر عليك أنك تبكي، إنما يتحول البكاء إلى نحيف وإلى صراخ فتشوش به على الناس. الحسن البصري جلس مرة في مجلس فوعظ، فنحب رجل قال: يا هذا، إن كان الذي فعل لله فقد شهرت نفسك، الشيخ اللي بيعيط اهو، وإن كان لغير الله فقد أهلكت نفسك، يعني مرائي. فالتفت إلى هذا واقتفي أثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤتى قبل الحساب بالشهداء في الآخرة الذين يشهدون لك أو عليك. أول الشهداء وأعظم الشهداء هو الله، وكفى بالله شهيدا. إن الله على كل شيء شهيدا. الله يشهد لك أو عليك، الرسل يشهدون لك أو عليك، الملائكة تشهد لك أو عليك، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الشهود كثر، الأرض تشهد عليك في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة ثم وقف عند قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. والحديث صحيح من رواية أبي ذر: يومئذ تحدث أخبارها. فقال النبي: أتدرون ما أخبارها؟ أخبارها أن تحدث بكل ما ارتكبه العباد عليها. الأرض تشهد: يا رب، هذا الرجل في مكان كذا مني زنى، وفي مكان كذا مني سفك الدم، وفي مكان كذا مني ظلم، وفي مكان كذا مني سرق. الأرض كذلك تشهد، بل وأعضاؤك عليك تشهد. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الأرض تشهد، الأيدي تشهد، الأعضاء تشهد، الله يشهد، الرسل يشهدون، الملائكة يشهدون، الأرض تشهد. جاء الرسل وسئلوا، جاء الشهود، يبدأ العرض، نعرض على الله. قال ربنا عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال بعض أهل العلم: ثمانية ملائكة يحملون العرش، وربنا غني عنهم وعن العالمين، ملائكة عظام جدا. النبي قال مرة: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السابعة ما بين شحمة أذنه وعاتقه كخفقان الطير 700 عام. صلتوا على رسول الله، شوف القوة، شوف الحجم. ناهيك عن زبانية النار عليها ملائكة غلاظ شداد. 8 ملائكة بهذه الصورة، وربنا غني عنهم أصلا. وقال بعضهم: بل 8 صفوف من الملائكة العظيمة ولا نعرف كل صف فيه كم من ملايين الملائكة، والله أعلم، صلوا على رسول الله. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تخفى خافية على من؟ على من يعلم السر وأخفى؟ الذي يعلم ما هو أخفى من السر. السر هو الأمر الذي خبأته في نفسي ولم أطلع أي أحد عليه. لو أخبرت واحد ما يبقى السر. السر هو الأمر الذي خبأته في نفسك ولم يطلع عليه لا ملك ولا جن ولا إنس. ربنا يعلم ما هو أخفى من السر، يعلم عنك ما لم تعلمه عن نفسك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن الله يدري. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن الله يدري. عرض على الله. قال ربنا في سورة الكهف: وعرضوا على ربك صفا، في نظام صفوف، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا. ويا ليتنا نرد إلى الله كما خلقنا بلا ذنوب. لو رددنا إلى الله بلا ذنوب ولا حسنات، لكن على الفطرة، فطرة التوحيد التي خلقنا عليها، إننا إذا لمن الفائزين، مش كده؟ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أو كقوله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلنا سنعرض على الله. السعيد سيعرض والبئيس الشقي سيحاسب. ما معنى العرض؟ العرض على الله له معنيان. الأول عرض عام، عرض الخلائق، جميع الخلائق على ربهم، بادية لهم صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية. العرض الثاني للمؤمنين، عرض للمؤمنين على الله. ايه معنى العرض؟ العرض تقرير بالذنوب التي فعلتها. ربنا يدنيك ويكلمك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان، ويقررك بذنوبك: عبدي لما فعلت كذا يوم كذا وكذا، عبدي ماذا تقول في فعلة كذا التي فعلتها في يوم كذا وكذا. المؤمن يقول: نعم نعم يا ربي فعلت، أعرفه، أعرف يا رب، أعرف يا رب، أعرف يا رب. فيقول: سترتها عليك في الدنيا، أغفرها لك في الآخرة، وتمحى من الكتاب. هذا تفصيله في سنة النبي. اسمع، روى البخاري رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، يعني على يمينه، فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه يعني على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق طمرة، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. النصوص كثيرة في شأن العرض والحساب في الآخرة. روى الترمذي بسند حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا الحديث له أكثر من رواية، هذا نص الرواية التي معنا. أربع سلف قبل أن تزول إلى جنة أو إلى نار، وفي السنة الصحيحة أول ما يسأل عنه العبد في الآخرة الصلاة، كما سنبين في الدرس القادم إن شاء الله. تسأل عن عمرك فيما أفنيته، أعطاك الله من السنين ومن العمر 60 سنة، فيما أفنيت هذا العمر؟ أفنيته نصف عمر نوم، ونصف النصف لهو ولعب وعبث، ساعات طويلة في اللهو والباطل، ساعتين قدام الفيلم، 3 ساعات مع المسرحية، مسلسلة تسلمك إلى مسرحية، ومسرحية تدفعك إلى فيلم، وفيلم يدفعك إلى مباراة كرة، ناهيك عن الغيبة والنميمة والهيافات والتفاهات. عمرك فيما أفنيته، وعلمك ماذا عملت فيه؟ العلم والله العظيم لو أن الناس يعملون بما يسمعون في الدروس وخطب الجمعة لصافحتهم الملائكة بأيديها على فرشهم وفي طرقاتهم. انت عندك كم سنة النهاردة؟ 30 سنة. سمعت كم خطبة جمعة؟ سمعت كم درس علم؟ عندك 50 سنة قرأت وسمعت القرآن كم مرة؟ لكن مع الأسف يجلسون في الجمعات وفي دروس العلم يمصمصون الشفاه، والله والرجل خطب خطبة النهاردة، ولا يعملون بما يسمعون إلا من رحمه الله منهم. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. يا أخي هذا العلم حجة لك أو عليك، فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: وعن ماله. الفلوس كل جنيه هتتسأل في سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ كسبت منين؟ من الربا ومن الرشوة ومن الحرام، بس حجيت وكفلت اليتامى وأطعمت المساكين، عمل باطل. قال نبينا فيما صح عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال رسول الله: الآخر كسب من الحلال، كسب فلوس كتير من الحلال، طيب من أين اكتسبته؟ من الحلال. طيب وفيما أنفقته؟ أنفقته جبت دش، ويا رب كده جبت فيديو، وجبت تلفزيون 20 بوصة، والواد عملت له فرح اتكلف علي 10,000 جنيه، ان جبت فريق ينعق في الزفاف واخر ينهق، وصنعت مسرح وجبت الراقصة اللولبية. فلوس صرفت، وصرفت على المصايف مصاريف. يا رب كنت كل صيف بصرف كده 5,000 جنيه على المصايف، كنت راجل لارج، بعري مراتي وبعري بناتي، راجل كده سبور، راجل سبور. صرفت على الهيافة وجبت لمراتي فساتين عريانة بشيء وشويات، ياه ده انا صرفت مصاريف. البعض من هؤلاء المغفلين يفاخروننا في الدنيا بنفقاتهم في الحرام، ده انا صرفت مصاريف في الباطل في الفرح والمصيف يقول اهلكت مال اللبدا ايحسب ان لم يره احد. اصبر اصبر اصبر، ستسأل عن كل جنيه سؤالين، في من اين اكتسبته وفيما انفقته. وشوف تعبير القرآن العالي، ما قالش يقوله انفقت مال اللبنة، اهلكت اهلكت لانه مال ضاع وسبب في هلاك، يقول اهلكت مال اللبدا ايحسب ان لم يره احد. ثم تسأل عن جسمك، فيما ابليته؟ اعطيتك العافية ومتعتك بالصحة، جبت لنفسك سل وسرطان وبلاوي من التدخين والحشيش، هرأت الكبد من شرب المخدرات والخمور، الجسم ده اضنيته في ايه؟ في صلاة؟ في صيام؟ في جهاد؟ في اعمال طاعة؟ في انكباب على دروس العلم وقراءة كتب العلم؟ جهز الجواب من النهاردة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ايها الناس حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا للعرض على الله يوم تعرضون عليه ولا تخفى منكم خافية. توبة بن الصمة، رجل من التابعين عمره 60 سنة، حسب ايام العمر 60 سنة لهم يعملوا تقريبا 21,500، يزيد الرقم عن هذا قليلا يقل قليلا، 21,000 يوم. فقال لنفسه ويحك يا توبة، كيف لو لم يقل لك في كل يوم إلا ذنبا واحد، كيف ستقف أمام الله ب21,000 ذنب؟ ده لو كل يوم بتعمل ايه ذنب واحد بس، كيف ستقف أمام الله ب21,000 ذنب؟ ثم صعق خوفا فمات، مات على خشبة غسله، سمع صوت يقول يا لها من ركضة بلغتك الفردوس الأعلى. هذا شهيد الخوف من الله. تعدوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنه سئل، واحد يقول لابن عباس أنا عندي إشكال في آيتين من القرآن، قال سل، قال ربنا يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يبقى الكل هيسأل، ويقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. في سؤال ولا ما في؟ في سؤال ولا ما في سؤال؟ فقال ابن عباس، شوف بقى المفسر العالي، قال ترجمان القرآن لا يسألهم ربنا هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، يعني مش سؤال استفهامي، مش سؤال لطلب المعلومة، لأنه أعلم بهذا منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا. يبقى سؤال استفهامي ولا تقريري؟ تقريري. فهذا جمع جميل جدا بين هذه الآية وبين الأخرى التي جاءت في سورة الرحمن. طيب المؤمن يتحاسب ازاي؟ اسمع، الناس يقفون صفوف في أرض المحشر، جن ووحش وإنس وملائكة، ثم ينادى عليك باسمك، قال يأتي فلان ابن فلان باسمك وباسم من؟ أبيك. حريم عندنا في مصر يقول لك الواحد بيتنادي في الآخرة باسم أمه، ليه يا حجة؟ ما هو ممكن امرأة تفجر وتكون في عصمة رجل وتحمل من غير الزوج، والولد على الورق ينسب للزوج، وده حرام شرعا. على أي حال، يبقى عشان ما يحصلش لخبطة نندهله باسم أمه. لخبطة مين يا حجة بتعة؟ ده ربنا اللي ينادي. لخبطة على الله، حاجة غريبة جدا. هو داخل محكمة زنانيري، داخل محكمة ربنا. الصواب الصحيح ما رواه الترمذي، هو حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أسماءكم وأسماء أبناءكم، فإن المرأة ينادى باسمه وباسم أبيه في الآخرة. ينادي الملك فلان ابن فلان، فليأتي في مليون فلان ابن فلان، لكن تعرف أنك أنت المراد، ويأتي معك ملكان، هذا يسوقك وهذا يشهد عليك، ولك أن تتخيل نفسك في هذه اللحظة، كل الناس يرمقونك بأنظارهم، فلان ده هيتحاسب دلوقتي، الأعين كلها عليك، وأنت ملك عظيم جدا يسوقك، وآخر يشهد عليك قلبك قد انخلع من الخوف، ولونك قد اصفر، وفرائسك ترتعد، ولولا أن الله قدر عليك بعد البعث ألا تموت لخرجت روحك خوفا ومت في التو واللحظة، تساق تساق للعرض على الله عز وجل. ثم قبيل أن يقررك ربنا بذنوبك، تأخذ الصحيفة، تأخذ الكتاب الكتب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكل يقرأ، الكاتب والأمي يقرأ، الجميع يقرأ. يا أيها الإنسان إنك كادح، راجع، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعي على نفسه بالهلاك ثبورا، ويصلى سعيرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. اللهم اجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، اللهم آمين. تأخذ كتابك، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الكتب الكتب. السعيد يأخذ الكتاب باليمين ثم يسأله ربنا: بلا ترجمان بينهما، ربنا يكلمك مباشرة بلا ترجمان. والحديث رواه البخاري ومسلم، بينما ابن عمر يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، يعني يقول شيئا في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، يعني لطفه وإكرامه، فيقرره بذنوبه: عبدي تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف ربي، أعرف ربي، أعرف. يقولها مرتين، فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتابك يعرض عليك، كم من بلية أخفيتها عن الناس أظهرها الله في كتابك، وكم من مصيبة لا يعلم بها أحد أعلنها الله عليك. العبد ربنا يقرر بذنوبه، تمسك كتابك يجعل ربنا السيئات في ظهر الكتاب والحسنات في باطنه. يبقى تقرأ الأول إيه؟ الذنوب. تفتح الكتاب، صفحة الغيبة، أنا لخبطت، كل دي بلاوي، اللهم سلم سلم. وربنا يقررك: أعرف يا رب، أعرف. تقلب صفحة النميمة، اللهم سلم سلم. كل ما تعدي على سيئة وجهك يسود وخوفك يزداد ويزداد، تزداد فرائسك ارتعادا وفزعا. ثم تقرأ الحسنات في باطن الكتاب، كلما مررت بحسنة وجهك يتهلل، كلما مررت بحسنة وجهك يتهلل، ويقررك ربنا بكل ما فعل: نعم يا رب. اسمع الحديث، روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال النبي: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه، ويبيض وجهه. ده بعد ما ربنا يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة، ويمحوها من الكتاب ولا يبقى فيه إلا الحسنات، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة يتلألأ. من أجمل الأحاديث المبشرة جدا في حساب المؤمن ما رواه مسلم. اسمع حديث في قمة اللطافة، مبشر، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل، يعني المؤمن، يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ كبارها. اعرضوا عليه صغار الذنوب، الكبائر مخبأة مش مكتوبة، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. يقر وليس ينكر. قال: وهو مشفق من الكبائر، تعرض عليه الصغائر وهو من الكبائر مشفق. فقال النبي: فإذا أراد الله به خيرا قال: أعطوه بكل سيئة حسنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم. أعطوه بكل سيئة حسنة، قال النبي، فيقول العبد حين طمع: يا رب إن لي ذنوبا ما رأيتها هاهنا. قال إيه أمال فريد، أنا ليه فاكر إني ضربت واحد وسرقت واحد وظلمت واحد؟ ما هو الكبائر مخبأة. فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوبا ما رأيتها هاهنا. قال أبو ذر: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم تلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خلاص سترك في الدنيا والآخرة، يبيض وجهك، تمحى كل الذنوب، ولا يبقى في الكتاب إلا الحسنات. يعظم جسدك، يبيض وجهك، يوضع على رأسك تاج من لؤلؤة تتلألأ، ويقال لك: انطلق إلى أصحابك. فيأتي، احنا في أرض المحشر، شايفين واحد جاي من بعيد يتهلل، عليه الكرامة وفي وجهه نظرة النعيم، فيأتي فيقول كل الناس: اللهم أتنا بهذا، اللهم أتنا بهذا. فيأتي إلى أصحابه فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا. يقولون: من أنت؟ يقول: ألا تعرفوني؟ أنا صاحبكم فلان ابن فلان. وأما الكافر عياذا بالله يعرض على الله ليحاسب، أي نعم، وينكر. المؤمن يأخذ الكتاب وينطلق إلى أرض المحشر وعليه الكرامة، ويصيح أولا: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية. الكافر ينادى عليه: فلان ابن فلان. يعني مثلا: فلتتقدم جولد مائير. ما عاشت كفرة وماتت كفرة فهي في النار. تأتي الست جولد: نعم، هذا كتابك يشهد، ده انت عملت بلاوي، ده انت قتلت المسلمين وأمرت بذبح أسرى المصريين في 67، ده انت يا جولد خربتيها، الله يخرب بيتك، ده انت عملت بلاوي. او اي كافر ربنا يسأله يقرر، ما فيش تقرير بقى، الكافر مجادل: لا يا رب ما عملتش. كتابك يشهد. لا، الكتاب ده معرفوش. الملائكة تشهد، سائق وشهيد. لا، ما اعترفش بدول، بيكرهوني. طيب أنا أشهد وأنا خير الشاهدين. النبي قال فيما رواه مسلم من حديث أنس، قال أنس: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما حتى بدت نواجذه، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مجادلة العبد لربه في يوم القيامة. والإنسان ده أكثر شيء إيه؟ جادل، يجادل حتى ربنا. إيه ده يا رب؟ أنا لا أعترف بهؤلاء، لا أعترف بالكتاب، لا أعترف بالملائكة. طب أنا أشهد وأنا خير الشاهدين. يقول: ربي ألم تجرني من الظلم؟ مش ده يوم الحق؟ مش أنت قائل لا ظلم اليوم؟ بلى. يقول: لا يشهد علي إلا نفسي، لا يشهد علي إلا نفسي. فيقول ربنا له: لك ذلك. ويختم على فمه ويأمر الأعضاء أن تنطق، فيصرخ كل عضو بما اقترف. تقول اليد نعم يا ربي صرفت، يقول البطن نعم الحرام أكلت، تقول العين نعم في الحرام نهشت، تقول الأذن نعم للباطل استمعت، يقول الفرج نعم زنيت، ثم يفرج عن لسانه فيضرب في نفسه ويوبخ نفسه ويقول بئس الجسد أنت، لقد كنت عنك أناضل، لقد كنت عنك أناضل. فيقول هذا قول الله عز وجل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. ثم كتابه يأخذه بشماله أو من وراء ظهره ويقال له انطلق إلى أصحابك. يراه الناس في أرض المحشر، إنسان جاي من بعيد يلبس ثياب من قطران وكتابه في شماله ويصرخ وهو قادم، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الملك للملك خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهذا هو اليوم الذي تبيض فيه وجوه وتسود وجوه، فاللهم بيض وجوهنا بطاعتك. الناس بعضهم سيعرض على الله، كتابه في أعمال صالحة، كتابه مليان صلاة وصيام وحج، يعرض على الله فيقول ربنا للملائكة صلاته الكوها لا أقبلها. يا رب كيف وقد كان يصلي، كان لغيري يصلي، طيب صيامه يا رب ألقوه لا أقبله، لقد كان يصوم، كان لغيري يصوم. ويبتدي ربنا لا يقبل أعمال كثيرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله. الله، فتقول الملائكة له يا مجرم لغير الله كنت تعمل، دي مصيبة، دي مصيبة انك تعمل ولا يقبل عملك في الآخرة. هل اتاك حديث الغاشية؟ سمعت عنهم؟ من هم؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللهم سلم سلم، عاملة صيام وحج وزكاة، بس الناس بتوع رياء. الله، طب نعمل ايه عشان العمل يقبل ولا يحبط في الآخرة؟ ما هي محبطات الأعمال حتى نحذرها؟ هذا ما نقوله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول ربنا عز وجل هيسأل كل واحد في كل جنيه سؤالين، وعن جسمه سؤال، وعن عمره سؤال، وعن الصلاة ده الموضوع ده هيطول، يطول ايه؟ انت بتقيسها بطريقتك انت يا اخي، والله سريع الحساب، فكما يرزقنا في وقت واحد استطيع ان يحاسبنا جميعا في وقت واحد، والله سريع الحساب.